امرأة أرسل لها زوجها ورقة الطلاق ونصها: إني طلقت فلانة بنت فلان التي كانت على ذمتي إلى تاريخ 10/12/2004 للميلاد، ولم يأتي هذا التاريخ بعد، ووصلت الورقة وهي حائض، ولكن لم تقرأها إلا وهي على طهر، ولم تكن معمدة من منطقته، لأن التعميد أصبح شيء ضروري في هذا الزمن، علما أنه من دولة وهي من دولة أخرى، وطلبنا منه ورقة أخرى فلم يرسلها، هل يقع الطلاق من الورقة الأولى أم لا؟ وهل إذا وقع الطلاق في الأولى وجاءت الورقة الثانية تكون طلقة ثانية أم لا؟ الطلاق وقع من حين أصدره هو لا من حين بلغ المطلقة، وما دام أنه كتب وحدد الطلاق أنه من ذلك التاريخ فهو يقع من ذلك التاريخ. نعم، لأنها تقول لم يأتي، لما وصلتنا الورقة لم يأتي التاريخ بعده، يعني قال بداية من تاريخ كذا ولم يأتي التاريخ. الذي يظهر لي أن الطلاق وقع من وقت ما أصدره هو. الإنسان لا يقول طلقت زوجتي بعد شهر، ما دام طلق وقال أصبح خارج ذمتي فقد وقع الطلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.